اللهم بارك. فهذا بين أيدينا كتاب ليل الأبطار ومع أبواب الطهارة ومن هذه الأبواب أبواب السواك وسنن الفطرة باب الحث على السواك وذكر ما يتأكد عنده عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال السواك مطهرة الفم مرضاة الرب رواه أحمد والنسائي وهو عند البخاري معلق قال وأخرجه أيضا ابن حبان موصولا من حديث عبد الرحمن بن أبي عتيق قال سمعت أبي قال سمعت عائشة بها قال ابن حبان أبو عتيق قال ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة قال الحافظ إنما هو من رواية ابن عبد الله عنها قال وروى أحمد بن حنبل عن عبد الله عنه وقد طول الكلام عليه في التلخيص الحبير أي الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله أبواب السواك وسنن الفطرة قال اللغة السواك بكسر السين ويطلق على الفعل السواك معناه التسوق كسر السين يطلق على الفعل يطلق على التسنن استنان نفسه استنان وعلى العود الذي يتسوق به وهو مبكر قال الليل وتؤنثه العرق قال الأزهري هذا من أغاريط الليث القبيحة والأزهري من اللغة والليث كذلك المقصود من اللغة ليس الليث ابن سعد الإمام الفقيه المصري وذكر صاحب المحكم أنه يؤنث ويذكر والسواك فعلك بالمسواك السواك مطهرة يعني فعلك بالتسوق واستنان الأسنان هذا مطهرة للفم مرضاة للرب ويقال ساك فمه يسوق سوكا فإن قلت استاك لم تذكر الفم ما شاء الله استاك فلان فلا تذكر الفم لكن تقول ساك فمه يسوق سوك وجمع السواك سوك ضمتين ككتاب وكتب وذكر صاحب المحكم أنه يجوز سوك بالهمزة قال النووي ثم قيل أن السواك مأخوذ من ساك إذا عندك إذا أدلك وقيل من جاءت الإبل تستاك أي تتمايل وزالة وفي اصطلاح العلماء استعمال عود أو نحوي في الأسنان عود أو نحوي كالفرشاة والمعجون وما إلى ذلك قال في الأسنان أو الخرقة الخشنة إذا لم يكن هناك عود أو ما يكون مقامه فبالخرقة الخشنة قال استعمال عود أو نحوي في الأسنان ليذهب الصفرة وغيرها عنه وأما الفطرة فقد اختلف العلماء في المراد بها هاهنا قال الخطابي ذهب أكثر العلماء على أنها السنة وسنن الفطرة يعني وخصال السنة وخصال الفطرة معناه وكذا ذكر جماعة غير الخطابي وقيل هي الدين إذا الفطرة معناها السنة ومعناها الدين فطرة الله التي خلط فطر الناس عليها أي دين الله حكاه في الفتح عن طائفة من العلماء وبه جزم أبو نعيم في المستخرج وقال الراغب أصل الفطرة الشق لا ويطلق على الوهي وعلى الاختراع وقال أبو شامة أصل الفطرة الخلقة المبتدأة ومنه فاطر السماوات والأرض أي مبتدئ خلقهن والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كل موجود يولد على الفطرة أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. ابتدأ الله سبحانه وتعالى خلق الآدم على التوحيد، مائل بنفسه مائل بقلبه وفطرته إلى التوحيد، إلا أن يمجس من خارج فطرته، إلا أن ينصر، إلا أن يهود من خارج فطرته. ما من مولود إلا يولد على الفطرة، قال أي على ما ابتدأ الله خلقه عليه. وفي إشارة إلى قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليه، والمعنى أن كل أحد لو ترك في وقت ولادته وما يؤدي إليه نظره فجاء إلى الدين الحق والتوحيد. ويؤيد أيضا قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله. وإليه يشير في بقية الحديث حديث عقبة بقول فأبواه يهودان أو ينصران، في الحديث يدل على مشروعية السواك وأفضلية السواك كذلك، لأنه سبب لتطهير الفم وموجب لرضا الله على فاعله. وقد أطلق فيه السواك يعني في هذا الحديث أو في هذه الرواية، ولم تخصه بوقت معين. عندكم تخصه ولا يخصه؟ يخصه أحسن. تصحيفات، قال ولم يخصه بوقت معين ولا بحالة مخصوصة، فأشعر بمطلق شرعية وهو من السنن المؤكدة وليس بواجب في حال من الأحوال، لما سيأتي في حديث أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك ونحوه. قال النووي إجماع من يعتد به في الإجماع، احترازا يعني لمن قال بوجوبه من الظاهرية، ومعلوم أن الظاهرية عند كثير من العلماء لا يعتد بخلافهم في المسألة، لأنهم يتجمدون مع الظاهر، هذا من ناحية. الثاني أنهم ينفون القياس، والراجح أنهم يعتدوا بخلافهم في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف. أما المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف فلا، مثل ما نحن فيه الآن، هذا مما يسوغ فيه الخلاف. قال وقال النووي إجماع من يعتد به في الإجماع، حكى أبو حامد الإسفرائيلي من الشافعية عن داود الظاهري أنه أوجبه في الصلاة، حكى الماوردي عنه أنه واجب لا تبطل الصلاة بتركه، وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه واجب تبطل الصلاة بتركه عنده. قال النووي قد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوجوب عن داود، وقالوا المذهب أنه سنة كالجماعة. على كل حال فالآن استعمال السواك سنة مؤكدة، هذا هو الراجح من أقوال العلماء. قال أنه سنة كالجماعة، ونصح إجاب عن داود لم يضر مخالفته أو إيش؟ لم يضر مخالفه. عندكم إيه؟ لم يضر مخالفته. إيه مخالفته فيها تقل؟ أيوه. يقول لم يضر مخالفته في انعقاد الإجماع، لا هذا كله كلام الإمام النووي، في انعقاد الإجماع على المختار الذي عليه المحققون والأكثرون، والصواب على خلاف ما ذهب إليه النووي أن هذه مسألة فيها خلاف وفيها رجح ومرجوح. قال والأكثرون قال وما إسحاق ولا نصح هذا المحكي عنه انتهى، وعدم الاعتداد بخلاف داود، شوف كلام الشوكاني معلقا، وعدم الاعتداد بخلاف داود مع علمي وورعي وأخذ جماعة من الأئمة الأكابر من مذهبهم من التعصبات التي لا مستند لها إلا مجرد الهوى العصبية. وقد كثر هذا الجنس في أهل المذاهب وما أدري ما هو البرهان الذي قام بهؤلاء المحققين حتى أخرجوا من دائرة علماء المسلمين. فإن كان هذا ما وقع منه من المقالات المستبعدة يعني الشنيعة والتفردات فهي بالنسبة إلى مقالات غيره المؤسسة على محض الرأي المضادة لصريح الرواية في حيز القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشريعة منها إلا القليل النادر. إشارة إلى الأقاويل المبنية على الرأي المحض والمخالفة للنص والقياس الصحيح عند مدرسة الرأي أهل الكوفة. فيقول هنا: إذا كنا نعتد بخلاف مدرسة الرأي من أهل الكوفة أتباع أبي حنيفة، من باب أولى نعتد بخلاف داود الظاهري وابن حزم وما إلى ذلك. هذا كلام معتبر فعلا إلا في المسائل التي لا يسوغ فيها الخلاف. قال: وهذه من المسائل التي ربما ينسب فيها بعض الناس الإمام الشوكاني إلى مذهب الظاهرية، فرق بين الإمام الشوكاني يدافع عن بعض العلماء وبين أن يكون ظاهريا جامدا كما هو معلوم على داود الظاهري أو ابن حزم من أتباع داود، فرق بين هذا وذاك. صواب أنه لا ينسب الإمام الشوكاني إلى مذهب الظاهري، بل هو من المجتهدين المتبعين للأدلة المحررين من المسائل، طارة يصيب وطارة يخطئ، وهذا شأن العلماء. فالعصمة الأنبياء والمرسلين. قال: فإن كان لما وقع منه من المقالات المستبعدة فهي بالنسبة إلى مقالات غير المؤسسة على محض الرأي المضاد لصريح الرواية، من أراد أن يقف على مخالفة أبي حنيفة رحمه الله تعالى لبعض الأحاديث وأخذه بالرأي فيها الرأي المحض، فليرجع إلى مصنف المالي شيبة المسائل التي خالف فيها الإمام أبو حنيفة السلمي، كتاب داخل مصنف، كتاب داخل مضمن داخل كتاب مصنف لابن أبي شيبة بهذا العنوان: المسائل التي خالف فيها أبو حنيفة السنة. وعذر أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه ربما لم يبلغ هذا الدليل من السنة فأعمل رأيه وأفتى به. قال: يقول على محض الرأي المضاد الصريح، طيب لصريح الرواية في حيز القلة، يعني يقول إذا قسم التفردات داود عليه السلام رحمه الله، داود الظاهري رحمه الله وابن حزم الظاهري كذلك، بالنسبة للمخالفات التي صدرت من مدرسة الكوفة لوجدنا المخالفات التي وقع فيها داود أقل بقليل من المخالفات التي وقع فيها مدرسة الكوفة بسبب مخالفتهم للحديث وقولهم بالرحمة. قال: لصريح الرواية حيث القلة المتبالغة، فإن التعويل على الرأي وعدم الاعتناء بعلم الأدلة قد أفضى بقوم إلى التمذهب بمذاهب لا يوافق الشرع منها إلا القليل النظر. وما داود فما في مذهبه من البدع التي أوقع فيها تمسكه بالظاهر وجمود عليه هي في غاية الندرة. ولكن كما قيل: لهوى النفوس سريرة لا تعلم. كان الأولى أن لا يعني يذكر هذا الإمام الشوكاني، كان الأولى أن لا يستدل بهذا البيت، لأن هذا الشطر من البيت مشعر بأنه ربما يرمي هؤلاء الأئمة الذين يقولون بعدم اعتدادهم في الأقوال من داود الظاهري لا يشعر كذا أنه يرويه بشيء من الهوى، وهذا في الحقيقة لا يوفق عليه الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. قال لهوى النفوس سريرة لا تعلم. قال النووي والسواك مستحب في جميع الأوقات، لكن في خمسة أوقات أشد استحبابا، هل عند الصلاة سواء كان متطهرا بماء أو بتراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني عند الوضوء، الثالث عند قراءة القرآن، الرابع عند الاستيقاظ من النوم، الخامس عند تغير الفم. كذلك إذا دخل الإنسان بيته يبتدئ بالسواك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول وتغيره يكون بأشياء، تغير الفم يكون بأشياء منها ترك الأكل هذا واحد، والشرب هو الصيام يعني، ومنها أكل ما له رائحة كريهة، ومنه طول السكوت، ومنه كثرة الكلام، وقد قامت الأدلة على استحبابه في جميع هذه الحالات التي ذكرها، وسيأتي ذكر بعضها في هذا الباب. قال ماذا بشأن أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام عليه في باب السواك. والراجح أن السواك مستحب مطلقا سواء قبل الزوال أو بعد الزوال. قال لئلا تزول رائحة الخلوف المستحبة، وسيأتي الكلام عليه في باب السواك للصائم إن شاء الله تعالى. ويستحب أن يستاك، ويستحب أن يستاك بعود من أراك وبأي شيء يستاك بما يزيل التغير. حصل السواك يعني حصل التسوق والاستنان كالخلقة الخشنة والأشنان، الأشنان أو الأشنان اللي هو بارك الله فيكم كالصابون في الزمان الأول، شيء مسحوق هكذا يأخذونه من بعض الشجر يضعونه في الماء فيرطب، وكان يباع الصاع ويكان كيلا، الأشنان أو الأشنان. وللفقهاء في السواك آداب وهيئات ينبغي للفطن الاغترار بشيء منها إلا أن يكون موافقا لما ورد عن الشارع، ولقد كرموه في أوقات على حالات حتى يكاد يمضي ذلك إلى ترك السنة الجليلة وإطراحها، فهي أمر من أمور الشريعة ظهر ظهور النهار، وقبلوه من سكان البسيطة أهل الأنجاد والأغوار. قولهم مطهرة للفم، المطهرة بكسر الميم وتفتح قال في الديوان الفتحة أفصح، المطهرة بكسر مطهرة وتفتح مظهرة قال في الديوان الفتحة أفصح. وعن زيد بن خالد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق عن أمتي لأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل ولا أمرتم بالسواك عند كل صلاة. رواه أحمد الترمذي وصححه. الحديث رواه الحاكم، ورواه الحاكم من حديث أبي هريرة لله لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل. وروى النسائي الجملة الأولى، وروى العقيلي وأبو النعيم البيهقي من طريق أخرى من طريق آخر عن سعيد به، وروى أبو داود ومسلم بلفظ لولا أن أشق على المؤمنين أمرتم بتأخير العشاء والسواك عند كل صلاة. وروى أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في الكتاب، وروى النزار وأحمد من الحديث عليه نحوه، وروى الجملة الأولى أيضا الترمذي وأحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من حديث أبي هريرة، ولفظ الترمذي إلى ثلث الليل أو نصف، ولفظ أحمد وابن حبان إلى ثلث الليل ولم يشك. وروى الجملة الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة، وعلق البخاري، وروى ابن حبان في الصحيح من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة. وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسند حسن عن أم حبيبة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضؤون. والحديث يدل على ندبية تأخير المشاع إلى ثلث الليل لأن لولا لامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول ثبت امتناع الثاني وبقي الندب، يعني من أجل المشقة لم يوجب عليهم النبي عليه الصلاة والسلام تأخير الصلاة إلى ثلث الليل أو إلى نصف الليل، وكذلك لم يوجب عليهم أمر السواك إنما جعله على أمر الندب. قالوا: ما حل الكلام على هذه الجملة للصلاة إن شاء الله تعالى، ويدل أيضا على نبي السواك مثل ما ذكرنا في صلاة العشاء، ويرد على من قال لا يستحب السواك للصلاة وقد نسبه البحر إلى الأكثر، ويرد مذهب الظاهرية القائلين بالوجوب الصح عنه، قد سبق كلام النووي في ذلك. قال: وعن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: لولا ان اشق على امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاه. رواه الجماعه، شوف لفظ الجماعه. وفي روايه لاحمد: لامرتم بالسواك مع كل وضوء. وللبخاري تعليقا: لامرتم بالسواك عند كل وضوء. قال: ويروى نحوه عن جابر وزيد بن خالد عن النبي عليه الصلاه والسلام الحديث. قال ابن وندك: اسناده مجمع على الصحابه. وقال النووي: غلط بعض الأئمة الكبار فزعم أن البخاري لم يخرجه وهو خطأ منه. وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهذا من أصح الأسانيد عن أبي هريرة، وليس هو في الموطأ من هذا الوجه، بل هو فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، ولم يصرح برفعه. قال ابن عبد البر: حكم الرفع. وقد روى الشافعي عن مالك مرفوعا، وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وابي داود، وعن علي عند احمد، وعن ام حبيبه عند احمد ايضا، وعن عبد الله بن عمرو وسهيل بن سعد وجابر وانس عند ابي نعيم. قال الحافظ: واسناد بعضه حسن. وعن ابن الزبير عند الطبراني، عن ابن عمر وجعفر بن ابي طالب عند الطبراني ايضا. الحديث يدل على ان السواك غير واجب، وعلى شرعيته عند الوضوء عند الصلاه، لانه اذا ذهب الوجوب بقي الندب كما تقدم، وعلى ان الامر للوجوب لان كلمه لولا تدل على انتفاء الشيء، لوجود غيره يدل على انتفاء الامر، لوجوب المشقه، والمنفي لاجل المشقه انما هو الوجوب لا الاستحباب. ولذلك أخذ من هذا الحديث أن الأصل في الأوامر الوجوب. قال: فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر الوجوب. وفي خلاف في الأصول على أقوال، يعني هل الأمر للوجوب؟ هناك أقوال أخرى، منهم من قال الأمر للاستحباب، ومنهم من قال الأمر للتخيير، ومنهم من قال الأمر للإرشاد، والراجح أن الأمر الأصل في الأمر الوجوب. وفي خلاف في الأصول على أقوال، ويدل الحديث أيضا على أن المندوب غير مأمور به مثل ما ذكرناه. وفي أيضا يعني إيه المندوب؟ أن تفي بالخيار، لأن إذا وجد الأمر فمتحتم عليك ولازم. وفي أيضا خلاف في الأصول مشهور، ويدل أيضا على أن للنبي عليه الصلاة والسلام أن يحكم بالاجتهاد ولا توقف حكمه على النص لجعله المشقة سببا لعدم الأمر منه، ولو كان الأمر موقوفا على النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة. وفي احتمال للبحث والتأويل كما قال ابن دقيق العين، وهو أيضا يدل بعموم على استحباب السواك للصائم بعد الزوال، لأن الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم الصلاة بعد الزوال. هذا معنى إيه؟ الظهر معناه العصر. قال: فلا تتم دعوى الكراهة إلا بدليل يخصص هذا العموم، وسيأتي الكلام على ذلك. كم حديثا قرأنا؟ الأول؟ الأول من حديث من؟ عائشة رضي الله عنها: السواك مطهرة للفم مرضاة للرسول، مطهرة هذا وهذا. الحديث الثاني حديث من؟ زيد بن خالد عند الحاكم وعند من؟ رواه الترمذي وصححه الترمذي ورواه الحاكم بلفظ ايه؟ لولا ان اشق على المغرب اخرت صلاه العشاء الى ثلث الليل ولا امركم بالسواك عند طول الصلاه. الحديث الثالث من رواه الجماعه بلفظ ايه بقى؟ لولا ان اشق على المغرب امركم بالسواك عند كل صلاه. الحديث الرابع عن المقدام بن شريح عن ابي قال قلت لعائشه ارد معنا باي شيء كان يبدا النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل بيته؟ قال بالسواك. قال جماعه الا البخاري والترمذي. الحديث رواه ابن حبان في الصحيح ايضا وفي بيان فضيله السواك في جميع الاوقات وشده الاهتمام به وتكرار لعدم تقييده بوقت الصلاه والوضوء. يعني النبي عليه الصلاه والسلام كان يكثر الحديث مع الناس بالخارج والاجتماع بهم، وقلنا ان كثره الكلام مما يتغير بها رائحه الفم، فناسب هذا عند الدخول البيت التهيؤ للزوجه، ومن ذلك التسوق والاستنان. فكما تحب انت ان تشم من زوجتك رائحه طيبه كذلك هي ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن شرط. طيب يقول هنا الحديث رواه ابن حبان في الصحيح وفي فضيله السواك في جميع الاوقات وشده الاهتمام به وتكرار، طيب هل يتسوك بعود الاراك؟ نعم، وهو احسنها، يتسوك بالجريد من النخل؟ نعم، بعود جليد ممكن، التسوق بعود من الزيتون مثلا ممكن، لكن يقول العلماء لا يتسوق بشيء من اعواد الريحان فانها تضر الاسنان والنفاق. نعم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. والشوص الدلو يعني استنان بشدة. وللنسائي عن حذيفة قال كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعد له طهوره ووضوءه وسواكه. الحديث متفق عليه من حديث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك. لماذا؟ لأن النوم مما يتغير به رائحة الفم، وكذلك تذكر الله سبحانه وتعالى بطلاقة ولينطرد النوم، لأن التسوق يطرد النوم، ولأنك كذلك ستقرأ قرآنا فلتكن مجال القرآن سالكا طاهرا نظيفا. قال من حديث حذيفة بلفظ كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، وفي لفظ مسلم كان إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك. فاستغرب ابن مندى هذه الزيادة، وقد رواها الطبراني من وجه آخر بلفظ كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. ورواه أيضا النسائي كما في حديث الباب، ورواه مسلم وأبو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابن عباس في قصة نوم عند النبي عليه الصلاة والسلام، قال فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاكل. وفي رواية أبي داود التصريح بتكرار ذلك. وفي رواية الطبراني كان يستكمل الليل مرتين أو ثلاثة. وفي رواية له عن الفضل ابن عباس لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يقوم للصلاة بالليل إلا استنى. ورواه أبو داود من حديث عائشة بلفظ كان يقطع له سواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استاك. وصححه ابن مندر ورواه ابن ماجه والطبراني من وجه آخر عن ابن أبي مليك عنها، وصححه الحاكم وابن السكن وأبو داود عن عائشة أيضا بلفظ كان لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوق قبل أن يتوضأ. وفي علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف. وفي الباب عن ابن عمر عند احمد وعن معاويه عند الطبراني واسناده ضعيف. وعن أنس عند البياضي عن أبي أيوب عند أبي أبي نعيم قال حافظ وكله ضعيف. إذا ما يصح معنا إلا حديث حذيفة ومتفق عليه كما تعلمون. قوله يشوص بضم المعجمة بسكون الواو شاصه يشوص وماص ويموص إلى غسلاه. والشوص بالفتح الغسل والتنظيف كذا في الصحاح، وقيل الغسل وفيه التنقية. طيب وقيل الدلك، وقيل الإمرار على الأسنان من أسفل إلى فوق، وعكس الخطابي جعله العين من فوق إلى أسفل. يقول فقال ودلك الأسنان استواك الأصابع عرضا. والحديث يدل على استحباب السواك عند القيام من النوم لأنه مقتضٍ لتغير الفم لما يتصاعد إليه من أبخرة المعدة، والسواك نظيف. لهذا أرشد إليه وظاهر قوله من الليل ومن النوم العموم بجميع الأوقات. قال ابن مضيق العيد ويحتمل أن يخص بما إذا قام إلى الصلاة. قال الحافظ ويدل عليه رواية البخاري بنظر إذا قام للتهجد، والمسلم نحوه انتهى. فيقبل المطلق على المقيد، ولكنه بعد معرفة أن العين التنظيف لا يتم ذلك لأنه مندوب إليه في جميع الأحوال. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقود ليلا ولا نهارا فيستيقظ إلا تسوق، كما قلنا هذا فيه ضعف الحديث. أخرجه أحمد وأبو داود وأيضا ابن أبي الشيبة، وقد تقدم الكلام عليه وعلى فقهه في الذي قبله. على كل حال يتسوق الإنسان في كل أوقات في جميع الأحوال، أما هذا الحديث فلا صحيح. باب التسوق المتوضئ بأصبعه عند المضمضة. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه دعا بكوز من ماء فغسل وجهه وكفيه ثلاثا وتمضمض ثلاثا فأدخل بعض أصابعه فيه واستنشق ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة. طيب يقول وذكر باقي الحديث يعني في ايه؟ في بيان وضوء النبي عليه الصلاة والسلام من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، وقال هكذا كان وضوء نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هذا بصححه الشيخ احمد شاكر ولكنه حديث ضعيف. الحديث ياتي الكلام على اطرافه في الوضوء. قد ساق المصنف الاستدلال به فادخل بعض اصابعه فيه على انه يجزئ التسوق الاصبع. هو يجزئ ان شاء الله من باب الفقه اذا عدمت اله السواك كالاراكي او ما قام مقامه من فرشاة ومعدول، فان الاصبع تقوم او الخرقه الخشنه تقوم. لكن الحديث من ناحيه الاسناديه لا يصح، وان كان الانسان يؤجر ان شاء الله على استعماله اصابعه بقدر ما يذهب من الوسخ وبقدر ما يحصل من النظافه والطهاره للاسنان. وقد روى ابن عدي والدرقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن المثنى عن النضر بن انس عن انس مرفوعا بلفظ يجزي من السواك الاصابع، وهذا ايضا لا يصح. الحافظ وفي اسناده نظر، وقال ايضا لا ارى بسنده باسا. وقال بيهقي محفوظ عن ابن المثنى عن بعض اهل البيت عن انس نحوه. وروى ابن عيب والطبراني وابن علي من حديث عائشة، وفيه المثنى بن الصباح وهو ضعيف في المثنى. وروى ابن عيب أيضا من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبي عن جدي، وكثير ضعفه. قال الحافظ وصح من ذلك ما روى أحمد في مسنده من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر حديث الباب. وروى ابن عبيد في كتابه الطهور عن عثمان طيب في كتاب الطهور عن عثمان انه كان اذا توضا يسلك فاه باصبعه. وروى الطبراني في الاوسط من حديث عائشه قلت يا رسول الله الرجل جاء له مطفوع يستاق؟ قال نعم. قلت كيف يصنع؟ قال يدخل اصبعه في فيه. رواه باسناد في عيسى بن عبد الله الانصار. والصحيح ان الانسان اذا ذابت اسنانه فليس عليه سواك، انه ماذا يدلك اصلا؟ ليس عليه شيء. إنما الدلك يكون الأسماء. قال نعم قلت كيف أصبع؟ قال يدخل أصبعه في فيه، رواه بإسناد فيه عيسى بن عبد الله الأنصار، وقال لا يروى إلا بهذا الإسناد. قال الحافظ عيسى ضعفه ابن حبان، وذكر له ابن علي هذا الحديث من مناكيره. باب السواك للصائم. عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. فهذا يقول رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال حديث حسن. هو عند البخاري معلق، وعند البخاري معلق. قال الحافظ وهو حديث يعني يصحح، يقول قال الحافظ رواه أصحاب السنن ابن خزيمة وعلقه البخاري وفي عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف، لكن ابن خزيمة قال أبرأ وأنا أبرأ من عادتي لكن حسن الحديث غيره. وقال أي بمجموع الإسناد في مجموع الطرق. وقال الحافظ أيضا إسناد حسن، والحديث يدل على استحباب السواك للصائم من غير تقييد بوطء دونه، ويرد على الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلا بحديث القلوب الذي سيأتي. فمعلوم لخلوف فم الصائم ريح عند الله عز وجل وقدر عند الله أعظم من ريح المسك، أطيب من ريح المسك. قال وقد نقل الترمذي أن الشافعي قال لا بأس بالسواك للصائم أول النهار وآخره، وهذا هو الصحيح. واختاره جماعة من أصحابه منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السلام في قواعد الكبرى وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة ريح القلوب على إزالته بالسواك. ريح القلوب هذا ما ينشأ من الأسنان، إنما ينشأ من المعدة من الجوف. فلو تسوك الإنسان مهما تسوك يبقى الرائحة متصاعدة من المعدة، فيتسوك ويخفف شيئا ما، ولا يلزم أن هذا يعني يكون أزال الخلوف الذي وقف عند الله بهذا. هذا شيء وذلك شيء آخر، وما عند الله سبحانه وتعالى له حكمه وله فضله ومنزلته. أما أنت في أحكام الدنيا مسنون لك أن تتسول، يسن لك يستحب دائما أن تتسول، لا علاقة بالتسنن والتسول وما يتصاعد من المعدة من أبخرة والخلوف. قال واختار جماعة من أصحابه منهم أبو شامة وابن عبد السلام والنووي والمزني. قال ابن عبد السلام في قواعد الكبرى وقد فضل الشافعي تحمل الصائم مشقة رائحة القلوب على إزالة السواك مستدلا بأن الدواب أطيب من ريح المسك. لا، ولا يوافق الشافعي على ذلك إلا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره، لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان للأفضلية. ألا ترى أن المتر عند الشافعي في قول جديد أفضل من ركعتي الفجر مع قوله عليه الصلاة والسلام ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها، وكم من عبادة قد أثنى الشارع عليها وذكر فضيلتها وغيرها أفضل وغيرها أفضل منها، وهذا من باب تزاحم المصلحتين اللتين لا يمكن جمع بينهما. فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه. طيب تسوق الرجل بين الناس لا حرج فيه، ولا ينزل هذا من مروءته ولا يخدش فيه. فقد تسوق النبي عليه الصلاة والسلام في حضرة أصحابه وهو خير الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم. يقول ويقول هنا بارك الله فيكم، فإن السواك نوع من التطهر المشروع لأجل الرب سبحانه، لأن مخاطبة العظماء مع طهارة الأفواه تعظيم لا شك فيه. يعني إذا كنت أنت تخاطب رجلا عظيما من الناس ورائحة فمك طيبة، هذا أمر مطلوب الناس يفعلون ويتنفسون فيه، فكيف وأنت تخاطب الخالق سبحانه وتعالى؟ ومن الأشياء التي يطيب بها الفم الزنجبيل. الزنجبيل كثير، يعني لو شرب الإنسان زنجبيلا كثيرا يعني يشربه يفعله كالشاي، وأحسن من الشاي وأحسن من القهاوي هذا الذي نحن ندمنها. معنى الزنجبيل الشك شيء طيب ولو فوائد للذاكرة. كذلك بارك الله فيكم، عندكم يسمى مش عارف بتسموه ايش، الهيل هذا بتسموه ايش؟ حبهان. معنا يا اخوان لو يضع الانسان حبها في اسنانها هكذا بين اسنان فطيب انك تفهم. القرون كذلك الزر يسموه، لو وضعت حبة واحدة ما بين أسنان تطيب الفم. بارك الله فيكم. طيب يقول هنا طيب يقول لأن مخاطرة الرماء مع طهارة الأفواه عظيم لا شك فيه، ولأجله شرع السواك وليس بالقلوب تعظيم ولا إجلال، كيف يقال إن فضيلة القلوب تربو على تعظيم للجلال وتطيب الأفواه إلى أن قال والذي ذكره الشافعي رحمه الله تخصيص العام بمجرد استدلال مذكور المعارض بما ذكرنا. قال الحافظ في التلخيص استدلال أصحابنا يعني الشافعية بحديث قلوب فم الصائم على كراهة الاستياك بعد الزواج لم يكن صائما لمن يكون صائما فيه نظر، لكن في روايته رواية البرقطني عن أبي هريرة قال لك السواك إلى العصر فإذا صليت فألقيك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم الحديث. قال وقد عرض الحديث عامر بن ربيعة، لكن هذا الحديث لا يصح الذي عند الدرقطني يعني حديث الباب. وقال في الباب حديث علي إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي فإنه ليس من الصائم تيب الشفتان بالعشي إلا كانت له نورا بين عينيه يوم القيامة، وهذا أيضا حديث لا صح خرجه بين القيامة. قال الحافظ إسناده ضعيف انتهى. وقول أبي هريرة مع كونه لا يدل على المطلوب لا حجة فيه. أنتم تلاحظون نحن نقرأ في الشرح في أحاديث ضعيفة كثيرة، روي في باب السواك 40 حديثا نحو 40 حديثا، منها ما هو متفق عليه، منها ما هو في أحد الصحيح، منها ما هو حسن، منها ما هو ضعيف، منها ما هو موضوع. قال أنه يستحب السواك الصبح والنهار وآخره، وهو مذهب جمهور الأئمة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من خير اتصال الصائم السواك. ورواه ابن ماجه. قال البخاري وقال ابن عمر يستاك أول النهار وآخره. هنا ضعفه الألباني وهذا الذي أعرفه أنه ضعيف. يقول الحديث قال في التلخيص هو ضعيف وروى أبو نعيم من طريقين آخرين عنها، وروى النسائي في الكنى والعقيل وابن حبان في الضعفاء والبيهقي من طريق عاصم عن أنس يستاك الصيف أول النهار وآخره برطب السواك ويابسه ورفعه. وفي إبراهيم بن بيطار الخوارزمي قال البيهقي انفرد به ابراهيم بن بيطار ويقال ابراهيم بن عبد الرحمن قاضي الخوارزمي ومنكر الحديث. وقال ابن حبان لا يصح ولا اصل له من حديث النبي ولا من حديث انس. وذكره ابن الجوزي في الموضوعات. قال حمد قلت له شاهد من حديث معاذ رواه الطبراني بن كبير. وقال احمد بن منيع في مسنده حدثنا الهيثم بن خارجه قال حدثنا احمد بن حمزه عن النعمان بن المنذر عن عطاء وطاووس ومجاهد عن ابن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام تسوق وصائم. والحديث يدل على ان السواك من خير خصال الصائم غير فرق بين قبل الزوال وبعده، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الاول. وعن ابي هريره عن النبي عليه الصلاه والسلام قال لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك. متفق عليه. الحديث له طرق والفاظ. وروى مسلم من حديث ابي سعيد والبزار من حديث علي وابن حبان من حديث الحارث الاشعري واحمد من حديث ابن مسعود والحسن بن سفيان من حديث جابر. قوله لخلوف بضم الخاء قال القاضي عياض قيد له عن المتقنين بالضم. وأكثر المحدثين يفتحون خاءه وخطأ، وعنده الخطابين في غلطات المحدثين، وهو تغير رائحة الفم. وقد استدل الشافعي بالحديث على كراهة الاستياك بعد الزوال للصائم، لأنه يزيل الخلوف الذي يظهر عند الله من أهل المسك. وهذا الاستدلال لا ينطبق في تخصيص الأحاديث القاضية لاستحباب السواك على العموم، ولا على معارضة تلك الخصوصية. قد سبق الكلام على ذلك في حديث عامر ابن ربيعة، قال المصنف رحمه الله: وبيحتج من كره السواك للصائم بعد الزواج. باب سنن الفطرة. أنا بيضيق سنن الفطرة هي خصال فطرة وأداب فطرة الفطرة وأحكامها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداث والختان، قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. تلاحظون في هذا الحديث من الفطرة، من الطبيعية، وهي كثيرة، وهي كثيرة. الاستحداث معروف، والختان معروف، قص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. وهذا رواه الجماعة، وهو أصح من حديث عائشة رضي الله عنها: عشر من الفطرة، أو عشر من خصال الفطرة. خمس من الفطرة قد تقدم الكلام فيه في أول أبواب السواك، يعني إيه؟ الكلام على معنى الفطرة. والمراد بقول خمس من الفطرة في حديث الباب أن هذه الأشياء إذا فعلت اتصف فاعلها بالفطرة التي فطر الله العباد عليها وحثهم عليها واستحبها لهم ليكونوا على أكمل الصفات وأشرفها صورة. قد رد البيضاوي الفطرة في حديث الباب إلى مجموع ما ورد في معناه مما تقدم، فقال: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. تصور رجل لا يأتي شيئا من سنة الفطرة يكون أشبه من الوحوش، تصور أظفارها تصير كذا، وشاربه سينزل مكانه، وشعره ما شاء الله، وأظفار أقدامه كيف ستكون معنا؟ طيب ما بيغتسل؟ ما بيغتسل ده من الفطرة، والتناطف ده من الفطرة، ما بيغتسل، هيكون طبقات كده عليه. طب ملابسه نسأل الله العفو والعافية. طب من هيخبر بقى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا؟ ليه؟ أظفرهم كتير، شعرهم شواربهم وفر معناه، وخذ من هذا الطبيب. والأباط لم تزال، والاستحداد ما باستحداد. المسألة يعني فعلا كما قال الله: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. كنت سمعت أن رجلا جلس ثلاث سنين لم يأتي شيئا من سنة الفطر، حتى الاغتسال ما الاغتسال، ده في بلاد الكفار، فجلسوا بخرطوش المطاف، يقولوا خرطوش كده عشان يزيدوا الوسخ كله. أنا الأول الحمد لله على ديننا، دين النظافة، دين الفطرة، دين الطهارة، دين الكمال. إيه نعم. قال يقول بارك الله فيكم في يعني في بيان كلمة أو معنى الفطرة: هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء. شوف إبراهيم عليه السلام اختتن وابن 80 سنة بالقدوم، سبحان الله، كان قدوما حادا. مش معناه هيطرق القدوم، لا، زي السكين، حد من السكين، زي تمر السكين على قطعة لحم كده. تتحمل هذا نعم عليه السلام، وإبراهيم الذي وفى نعم، وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قالوا هي خصال فطرة. من خصال فطرة؟ قال وسوغ الابتداء. طيب الشيخ يقول هي السنة القديمة التي اختارها الأنبياء واتفقت عليها الشرائع، فكأنها أمر جبلي. قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. كان له لحية أنبياء. يجي يقول لك واحد يعني خلاص نزيل هذه اللحى. طيب يا شيخ، كان أصلا في الزمان الأول يعتدي على شخص ينتف لحيته يدفع ديه وقرش رمل. يعني لو نم واحد وجاء نتف له لحيته يدفع برمل. سبحان الله. يقول واتفقت عليه الشرائع فكأنها أمر جبلي ينطوون عليها. وسوغ الابتداء للنكرة في قول خامس أنه صفة موصوف محذوف والتقدير خصال خمس، ثم فسرها أو على الإضافة أي خمس خصال، وجزء أن يكون خبر مبتدأ محذوف والتقدير الذي شرع لكم خمس. بعضنا كثير اليوم السبب ما في سلوك على الشبابي؟ الشبابي غير السلوك الشبابي غير المناهج. لو استطعت تكلمهم يعملوا إن شاء الله باب سلك كما فعلوا في مسجد مكة. الحمد لله جزاكم الله خيرا جميعا. باب سلك كده لأن أنت طبعا مقبل على الصيف، والصيف سيتفيد البعض الكثير. جزاكم الله خير. هذا بعدين انتم عارفين ما يكونش فيه بعض مما يعين على التركيز واستمرار في القراءة والدرس والارتباط. امر سهل باذن الله ان شاء الله. طيب قوله الاستحداد هو حلق العهد، سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى، وهي سنة بالاتفاق. وكن بالحلق والقص والنتف والنورة معروف طلع زي الجير كده، زي الجير. انت عارفين جير مطري وجير مش مطري. الجير اللي مش مطري ده بيزيل الشعر. موجود النورة دي عند العطار قديما كان يستعملونها. قال النووي والأفضل حق والمراد بالعانة الشعر فوق ذكر الرجل وحواليه، وكذلك الشعر الذي حول فرج المرأة. ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر الذي حوله حلقة الدبر. قال النووي يقسم بالمجموع هذا استحباب حلق جميع ما على الطول والظهر وحولهما انتهى. وأقول استحباب إن كان في اللغة حلق العانة، ده كلام الشوكاني. كما ذكر النووي فلا دليل على سمية حلق الشعر النابت حول الظهر. وإن كان الاحتلاط بالحديد كما في أو عندكم الاحتلاط بالحديد كما في القاموس، فلا شك أنه أعم من حلق العانة. ولكنه وقع في مسلم وغيره بدل الاستحداث في حديث عشر من الفطرة حلق العانة، فيكون مبينا لإطلاق الاستحداث في حديث خمس من الفطرة. فلا يتم دعوى سنية حلق الشعر الضبط أو استحبابه إلا لدليل، ولم نقف على حلق الشعر الضبط من الفارق. يعني إزالة هذا الشعر دخل في عمومات النظافة والتنزه والطهارة وإزالة ما يعلق به النجاسة وما إلى ذلك. لا شك لا بأس بهذا. في الحقيقة كلام الشوكاني محمول على قوله بدليل، إلا بدليل معناه دليل خاص في المسألة في عين المسألة. أما العمومات تدل على كلام النووي، العمومات في الشريعة تدل على صحة كلام النووي. ولم نقف على حلق شعر الضبر من فعله صلى الله عليه وسلم ولا من فعل أحد من الصحابة، هذا متروك إلى العرف يعمل به الناس في العرف السائل يعملونها. وكل هذا داخل كما قلت لكم في عموم الأمر بالطهارة، الأمر بالنظافة والتنزه. قول والختان اختلف في وجوبه، وسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وفي حق الرجال واجب وفي حق النساء مستحب. والختان وقطع جميع الجلد التي تغطي الحشبة حتى ينكشف جميع الحشبة. وفي المرأة قطع أدنى جزء من الجلد التي في أعلى الفرج. قص الشارب هو سنة بالاتفاق، والقاص مخير بين أن يتولى ذلك بنفسه أو يوليه غيره لحصول المقصود، بخلاف الفرج والعانة. وسيأتي مقدار ما يقص منه في باب أخذ الشارب. قوله هناك ونتف الإبط وسنة بالاتفاق أيضا، قال النووي والأفضل، قال النووي والأفضل في النتف إن قوي عليه، ويحصل أيضا بالحلق والنورة. وحكي عن يونس بن عبد الأعلى قال دخلت على الشافعي وعنده المزيل يحلق إبطه، وقال الشافعي علمت أن السنة النتف ولكن لا أطوى على الوجع، ويستحب أن يبدأ بالإبط الأيمن في حديث التيمم. وفيه كان يعجب التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كذلك يستحب أن يبدأ بقص الشارب بالجانب الأيمن لهذا الحديث. قوله تقليم الأظفار وقع في الرواية الآتية من صحيح مسلم غير قص الأظفار، وسنة بالاتفاق أيضا، والتقليم والتفعيل من القلب وهو القطع. قال النووي استحب أن يبدأ باليدين قبل رجلين، فيبدأ بمسبحة يده اليمنى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإمام. هذا الترتيب، هذا الكيفية ليس عليه دليل. السنة يبدأ باليمين من هناك وهكذا، يبدأ من هناك هكذا، يبدأ هكذا يمشي هكذا. أما ترتيب النووي هذا مبني على حديث ضعيف في الباب ولا يصح. في الحديث هذا أن من فعل هذا لم يصبه رمد، وحديث موضوع. ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها ثم منصرها إلى آخره، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها ويختم بالخنصر اليسرى انتهى. اكتفي بهذا القدر يا أخوان، على من لقائكم إن شاء الله على الكتاب يوم الجمعة صباحا بإذن الله عز وجل.